ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور كذبوا

النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أظلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.